نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية باعثتها إحدى الأخوات من حلب، تقول: أختكم في الإسلام. أختنا عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل للمرأة أن تخرج بثياب عادية تستر جسمها دون جلباب أسود طويل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا حرج على المرأة أن تخرج في ملابس ساترة ليس فيها فتنة، وإن كان ليس فوقها جلباب، وإن كانت ليس فوقها جلباب، لكن وجود الجلباب والعباءة أكمل، لأن الملابس الأخرى قد تبين بعض حجم الأعضاء، فإذا كانت ملابس وافرة كافية ساترة للرأس والوجه والبدن فلا بأس، لكن وجود الجلباب يكون أكمل. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء يدنين عليهم من جلابيبهن. في وجود الجلباب يكون أكمل وأبعد عن الفتنة وأستر للمرأة، وهكذا العباءة. فالمقصود أن وجود العباءة والجلباب يكون أستر لها وأبعد، لكن لو وجد ثياب ضافية ساترة وطرحت مع الرأس ساترة مع ستر جميع البدن حصل المقصود، إذ المقصود التستر والبعد عن أسباب الفتنة مهما أمكن. فالجلباب والعباءة ونحوهما فوق الثياب يكون أكمل في الستر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.